نحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجنا الفوز المبين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم من الفائزين في الدارين. دعوني أولا أرحب بأبنائي معي هنا في الاستوديو في هذه الصحبة الطيبة مع هذه القلوب النيرة والوجوه المشرقة بالإيمان، ومرحبا وحياكم الله وبياكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات على قناة شاشة قناة الشارقة الفضائية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين فازوا بنعمة الإيمان ونعمة التلذذ بالإيمان ونعمة تذوق الإيمان، وأن يكرمنا وإياكم بجنة عرضها السماوات والأرض دون سابقة عذاب، إن ربي على ما يشاء قدير. وبعد، نحن رسمنا ونرسم في هذه الحلقات شيئا من الطريق الذي يوصل إلى الفوز المبين. دعونا اليوم نعيش في أنوار آية كريمة تصور هذا الفوز. بعد الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. العجيب في أي شيء يباع ويشترى، لازم هناك في بائع، في مشتري، في ثمن، لازم الثلاثة. والقرآن بلغته العربية البليغة الرهيبة إذا قلنا يشري يعني يبيع، ويشتري يعني يأخذ. أنا أبتاع عليك، أبتاع عليك أو أبتاع منك يعني أخذ منك، لكن أبيع لك أعطيك. لابد هي عمليتان لا تتم إحداهما إلا إذا تمت الأخرى. إذا حصل شراء يبقى حصل إيه؟ بيع. في عمليات البيع والشراء لابد أن يكون الثمن واضحا ويكون يعني مرضيا للطرفين. فالبائع يريد أن يبيع سلعته بأغلى ثمن، والمشتري يريد أن يشتري السلعة بأقل ثمن. لكن نحن عندنا في هذه الآية سلعة عجيبة وبيع عجيب ومشتري لا نستطيع أن نتحدث إلا أنه رب العباد سبحانه وتعالى. إن الله اشترى، إن للتوكيد الأول، واشترى فعل ماضي، يعني العملية قد إيه تمت. مدام هو اشترى ها يبقى في حد ايه باع، يبقى الموضوع قد ايه قد تم. العجيب ان الشيء المباع اغرب من الخيال. لماذا؟ لانه ملك لمن يشتري. يعني انا ابيع شيء، انا يعني ايه انا ابيع شيئا املكه. طيب لما اكون انا هشتري الشيء املكه، هذا هنا علامة التعجب. يعني انا عندما اشتري لا اشتري شيئا املكه، يعني هل يقول أن هذا القلم قلمي أتحرك به في كل مكان، قل أنا أريد هذا قلمي وأملكه أريد أن أشتريه، بماذا يكون إجابتك؟ عجيب يعني هو قلمك. طيب، الذي رزقني المال والذي وهبني النفس هو الله سبحانه، وبعد ما وهبني النفس أتحرك بها ووهبني المال عرض علي بيعا عجيبا، عملية شراء وبيع أغرب من الخيال. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، يبقى إذن المشتري هو الله والبائع هم المؤمنون والثمن هو الجنة. لكن كيف يشتري رب العباد سبحانه وتعالى شيئا هو يملكه؟ أنا ونفسي ومالي ممن؟ ملك من؟ هي ملك لله. كيف يشتريها؟ هذا كما يقول العلماء التحنن الإلهي أو الحنان الإلهي في هذه العملية، يعني لحظات من التجليات الإلهية والرحمة الإلهية في أنني أيها العبد قد وهبتك مالا ووهبتك نفسا وأنا أريد أن أشتريها منك وأبقيها عندك تستخدمها. يعني ننزل إلى أرض واقعنا، أنا أشتري منك سيارة سواء لأولادي الجالسين في الاستوديو أو سبحان الله الجالسين أمام الشاشة. أنا لما أشتري منك سيارة وأعطيك الثمن، وبعد ما اشترينا وكتبنا العقد وشهد الشهود وسجلناها في الشهر العقاري او عند كاتب العد او في الجهات المعنية، قلت لك يا فلان هذه السيارة ايها البائع خليها عندك استخدمها وروح بها المكان اللي انت عايزه وافعل بها ما تشاء، ولكن لا داعي لان تستخدمها في عمل مؤامرات ضدي، يعني ما تحملش فيها سلاح تقتلني به او مواد مخدرات تعطيها لاولادي في السيارة، اذا لا تضر مصلحتي او يعني لا تصيبني بما اكره بالنعمة التي اوليتك اياها. ولله المثل الاعلى، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. طب لما اشتراها اخذها عنده ام ابقاها معنا؟ ما زال يبقيها معنا، ترك للنفس وترك المال. يبقى الله اشترى خلاص، تم الايه، تم الشراء والبيع قد تم بان لهم الجنة. يا الله، طيب السلعة، يعني انا لما اشتري قطعة ارض 1000 متر ربما اتي بما يعني بما ادخرته على مدى 20-30 سنة عشان اشتري قطعة الارض، لكن انا اخذ جنة عرضها السماوات والارض، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما اجمل وصفها، فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الدنيا فيها ايه؟ الولد يريد ان يتزوج، ياتي ابوه يعمل استبدال معاش ويعمل سلفة من البنك ويبيع قطعة الارض التي ولدتها عن ابيه لمجرد ان يأتي الولد بغرفتين وشوية ذهب شبكة ومهر عشان يزوج ولده او يستر ابنته، صح ولا ده؟ طيب ده هياخد جنة فيها ايه؟ فيها حور عين على زي ما هو ايه، اذا بصقت احداهن في البحر الملح الاجاج حولته عذبا فراتا، ولو اخرجت انملها للدنيا حولت الليل البهيم الى صبح المشرق. وسبحان الله، يغنينا لمن صم اذنيه في الدنيا عن غناء الدنيا، يغنينا لساكن الجنة اللي هو الملك الذي يسكن الجنة، طوبى لك منزل الملوك، تقول نحن الراضيات فلا نسخط ابدا، الناعمات فلا نبأس ابدا، الضاعناء المقيمات فلا نضعن ابدا. طب زوجات الدنيا ها، هن الراضيات فلا يسخطن ابدا، ممكن يكون الساخطات فلا يرضين ابدا، صح ولا لا؟ طيب الناعمات فلا بأس، يمكن ربما هم البائسات التي لا ينعمن ابدا. وبعدين اما ان ارحل عن زوجتي او ان زوجتي ترحل عني، يا بموت يا بغير موت، صح ولا لا؟ لكن هذا احنا المقيمات فلا نضعن. هذا الصوت يعني مش بصوت الاجش اللي اصابه بعض البرد، هذا لا، صوت اكيد يعني صوت الروحانيين في الجنة، فلا نتخيل. وبعدين بدل انا ما اتعب على المكتب اياه عشان اجيب خادمة او سائق من اياهم ويطلع عيني ويخليني يعني اصبر واحتسب ويعني انسى اسمي احيانا، لا، ده قال الاولاد اللي ماتوا صغارا، واذا رأيت الولدان المخلدون دول الخدم، اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، مش الخادم يدخل عليك والعياذ بالله وجهه يقطع، مش الرزق يقطع الامل في الحياة، اول ما تشوفه كده تقول ان الله اللهم اختم لنا بالصالحات يا رب. لكن ده سبحان الله كان لؤلؤ، شكله حلو جميل، كلامه حلو، ابتسامته جميلة، وبعدين قالوا بعد العز ده كله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، كل ده عشان ربنا اشترى مني النفس والمال وهو الذي يملكهما، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. ماذا صنع هؤلاء المؤمنون؟ يقاتلون في سبيل الله بالكلمة الطيبة وبالجهاد في سبيل الله وبرفع علم الحق وبالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، قال ربنا وجاهدهم به جهادا كبيرا، جهاد القرآن، جهاد الكلمة، يعني القرآن هذا نوع من انواع الجهاد، عندما اعلمه للناس واعرفهم الحق فيه واعرفهم كيف ذكر الله الباطل وحذر منه وكيف ذكر الخير وحثنا عليه. فرب العباد عز وجل يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وبعدين يعني هذا العقد وعدا عليه حقا. يا الله، الاب لما يعد ابنه، يعني الولد من تعوده على صدق ابيه انه يعني ابويا هينفذ الكلام الذي يقوله، لكن مش 100%، يقول احتمال ابويا يموت، يفتقر، تأتي الجائحة مالية، يكون ساعة الوعد غير موجود، لكن رب العباد عز وجل حي باقي، اذا وعد وفى، ومن اوفى بعهده من الله، ومن اصدق من الله حديثا، ومن اصدق من الله قيلا، قال وعدا عليه حقا. هل الوعد ده للمسلمين في القرآن؟ لا، وعدا عليه في التوراة والانجيل والقرآن. يا الله، هذا الوعد الذي وعد رب العباد هؤلاء المؤمنين به بأن لهم الجنة وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. قال علماء القراءات إذا سمعت هذه الآية ومن أوفى بعهده من الله تقول لا أحد، لا أحد، لا أحد أوفى بعهده من رب العباد عز وجل. فرب العباد لما وعد فسوف يوفي، بس إيه؟ أنا أسلم النفس والمال. طب أنا لما ترك المال عندي واستخدمته في مغضبته، اشتريت بيه مخدرات واشتريت بيه مسكرات واشتريت بيه ثوب عاري لزوجتي ولبس عاري لابنتي، يعني هل هذه الامانه موجوده كما هي، كما اراد المخلف ان يخلفها لي، كما اراد المشتري ان يبقيها امانه عندي؟ وبعدين النفس قال لا، انت بالنهار يعني توكل على الله وروح اشتغل سيروا في الارض، بالليل خلي الليل ايه معاشا، يا اما تقوم الليل وتصلي وتعمل خير يا اما تنام، ونوم هذا النوع ايه نوع من العباده، فنام افضل من قيامك. يبقى اذا لا تغير الليل تجعله نهار ولا النهار الليل، لا تلعب في الكون، لا تمد يدك لتثير حفيظه الناس ولا مشاكل الناس ولا تغير معالم الارض، ويجب ان تحافظ عليها، تتقي الله رب العالمين. فرب العباد عز وجل من كرمه يقول ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. لما رب العباد هو الذي يبشر، ولما رب العباد سبحانه وتعالى هو الذي يعد، ولما رب العباد سبحانه وتعالى هو الذي يوفي، هل هناك اصدق من رب العباد عز وجل؟ اذا انت ما عليك الا ان تسلم الامر لله. طب واحد قال لولده ايه، خد يا ابني انا اعطيتك 50 جنيه او 50 دولار او 50 درهم، ايوه ممكن تعطيني منهم 10 واخر الاسبوع هرجع لك 10 100، يبقى معك 140، يعني اخذ من 50 10 وعلى اخر الاسبوع اعطيك 10 100. الولد نوع من اثنين، يا ذكي يا غبي، اما ذكي واما غبي. الذكي هيقول ما هي الفلوس فلوس ابويا وهو اللي اعطاها لي، وبعدين عمر ما ابويا وعد بشيء واخلف وعده، ده هياخد مني 10 ويرجعها لي 100 فيزيد رصيدي، وده يزيد رصيد محبه ابي لي، وازيد انا قدرا عند ابي لانني اطيع امره وانني اعطيه كما طلب. ده الذكي. الغبي يقول ايه، يا عم عصفور في اليد ولا 100 فوق الشجره، انا الـ50 معايا دي بصراحه يعني لا مش عايز ايه، لو يعني غيرتها وفكتها كده طارت البركه منها، لا انا خلينا ايه في الـ50 يا عم انا مش هعطي. ولله المثل الاعلى، الكريم والبخيل، الذي يكرم الناس بماله الذي اكرمه الله به هو يعطي وينتظر. والحسن البصري راح لما قال الجارية ايه من على الباب، قال والله سائل يقول ما اكلنا من الامس امبارحه، قال ما عندنا شيء، قالت ما عندنا الا بيضات العشر. قال يا بنت اعطيهم البيضات العشر. البنت قالت الحسن البصري ده الناس الصالحين ده لا ياكلوا ولا يشعروا بجوع ولا غيره، فخبأت بيضة وراحت خدت 9 وديتها للمسكين. لم تمر ساعة الا وطرق الباب طارق، فسأل حسن من؟ قالت جارنا الغني الذي عنده دجاج كثير ارسل الينا سلة بيض. يا طب يا بنتي عد البيض. عدت البيض قالت له ارسل الينا 90 بيضة. قال يا بنيتي هل وانت تعطي الفقير اخذت من العشر بيضات شيء؟ قالت اخذت بيضة. قال غبنتينا في عم. اللي تاجر مع البشر خسر معاملة. ده شوف انت دي بقى اخوك وصاحبك وصديقك عامله بالدرهم والدينار، يا الله ينقلب انسانا اخر ويتغير شكلا اخر ويتحول الى سبحان الله، وتطلع منه اشياء يقول يا الله هذا اخي هذا عمي هذا خالي هذا، لا حول ولا قوة الا بالله. فالعبد سبحان الله العظيم الذي يتعامل مع الله هو يضمن الربح ولا تخطر الخسارة في ابدا سبحان الله العظيم. ليه؟ لانه هو بيتاجر مع الكريم المعطاء الذي اعطاني انا المال. يبقى ان نعود مره اخرى، ان الله اشترى من المؤمنين، هؤلاء هم الذين باعوا انفسهم واموالهم، هذا الشيء الايه المباع، بان لهم الجنه، هذا هو الثمن. والثمن اما ان يقبض عاجلا او ان يقبض اجلا، اما ان يقبض عاجل او يقبض ايه اجل. سعيد بن زيد الله يرضى عنه اللي هو سعيد بن عامر بن زيد ده اللي هو زوج فاطمة بنت الخطاب اخت عمر اللي كان سبب في اسلام عمر، ما في ناس اهل الخير اسلام عمر كل صناعة كل ما يصنع عمر من حسنات في ميزان سعيد وفاطمة بنت الخطاب. زي بالضبط كل حسنات المصريين على مر الزمن منذ الفتح في زمن عمر على يد عمرو بن العاص، كل صلاة المصريين وصدقاتهم وإلى آخره في ميزان عمرو حسنات عمرو بن العاص، لأنه كان السبب في فتح مصر. دمشق كلها، الشام كلها في ميزان حسنات أبو عبيدة بن الجراح. يا أخي إيه في المدائن وفارس وما وراء النهرين وأفغانستان والهند في ميزان محمد بن القاسم، كان عنده 17 سنة. وفيه ناس توضع في رقابهم سيئات الملايين لما يصنعون من سيئات جارية، نسأل الله أن يعيدنا وإياكم. سعيد الله يرضى عليه له أخ في الله بيقاتله في المعركة، وظل سعيد 3 أيام لا ينام، استحلفه أخوه في الله أن يدخل ينام من السريح، فدخل نام وحرسه أخوه بالليل خارج الخيمة. سمع سعيدا يقول والله لا أريد أن أعود، والله لا أريد أن أعود. فقال سعيد يبدو من كثرة السهر والقتال بدأ إيه يعني تجيله هلاوس بالليل، فدخل وأيقظه. يا سعيد يا سعيد، فقام سعيد مذعور، يا أخي جزاك الله عني، قال له كل خيرا. قال له يا رجل أنت أيقظتني من الخير كله. قال له إيه بالله عليك؟ قال له وتكتم عني حتى أموت؟ قال له أكتم عنك حتى أموت، بدأت أموت. قال له والله أنا نمت فرأيت أن القيامة قد قامت، ومناد ينادي من تحت العرش إن الله قد رضي عن سعيد بن زيد. فلما نودي النادى المنادي إذا بملكين فوق فرسين مطحمين وبينهما فرس خالي، يعني ما عرفش حد، فقال اركب يا سعيد. قلت إلى أين؟ قال إلى ما أعد الله إليك. الله. قال فركبت وإذا بي على باب الجنة. انزل يا سعيد. نزل. ادخل يا سعيد. دخل سعيد. كل ده شوف الرؤية الحلوة. ده احيانا ننام الواحد مننا كده من كثرة ذنوبه بقى شوف البيت اتهد فوق دماغه، ودخل غرق في النهر، واللي عزك الله الدبة وقصته رفصته رفصة جايبت اجره، والحية قرصته، الله أعلم هي الحية قاعدة فين بالضبط. المهم نسأل الله السلام، لكن نحن نرى هذا الرقي مع سعيد. فدخلت فأول ما وجد نساء يقول كالأقمار ليلها التمام، فسعيد يقول أأنتن الحور العين التي قرأنا عن كنا في القرآن؟ قلنا لا، نحن خدم من خدمهن. يا الله، قلت شكل الخدم، أما اللي بيخدم شكله إيه؟ كل ما يلاقي أجمل نحن خدم نحن خدم. إلى أن رأيت 3 اثنتين منهما كالبدر ليلها التمام، وبينهن وجه كوجه الشمس لحظة الشروق تشع من نورها حول التي عن يمينها والتي عن يسارها. قلت من أنتن؟ قالت أنا العيناء المرضية. أنت العيناء المرضية؟ العيناء يعني واسعة العين، ما أنت لما تشوف واحد عينه ضيقة كده تخاف منه، تعرف أنه مكار يلف ويدور يعني كده. المهم يعني ما احسن حد يكون من الاخوان المشاهدين عينه ضيقه زوجته تقول له اهو الشيخ قال عليك، يعني لا انا ده من مداعبات، يعني مداعبات طبعا، ولكن قلبه ابيض ما شاء الله. المهم انا العيناء المرضيه. قلت من انت؟ قالت انا زوجتك في الجنه. الله. قال ما دام زوجتي يبقى ينفع انا ايه؟ اسلم صح ولا لا؟ ولا ما ينفع حد يسلم؟ يعني انا عارف المشاهدين لحد يسلم على حد، لكن سلم على زوجتك الله يرضى عليك. المهم فسبحان الله العظيم، قال فبدت يدي، فردت يدي برفق وقالت يا سعيد انت ما تزال في الدنيا، ما ينفعش تسلم علينا. يا الله. قال يعني ولكن سوف تحل عندنا بعد 3. قلت والله لا اريد ان اعود، والله لا اريد ان اعود، وانت الله يرضى عليك بتصحيني من هذا الموقف، يبقى جزاك الله ان شاء الله باذن الله. اخوه بدأ يراقب حركته في المعركة، اول يوم ثاني يوم ثالث يوم، يوم خميس صايم، وقبل غروب الشمس بلحظات تأتي سعيد طعنة وقع على الارض، فجري عليه اخوه في الله قال له اين الافطار يا سعيد؟ قال في جنة عرضها السماوات والارض في مقعد صدق عند مليك المقتدر، مرحبا بك يا عيناء يا مرضية. فالناس اللي اشترى الله منهم انفسهم واموالهم وباعوا، هذه كانت حياتهم. فلما يكون حياته كده يقول يا الله يعني انا اصبر على هذا الهم ويلا جنة جميل ومال، طب اصبر على هذا الاذى وحياته جميل ومال. سبحان الله العظيم، الانسان المؤمن لما تجيله المحنة خلاص المحنة دي بعين الله وربنا يربيني على ما اتكرمه، يبقى انا اصبر واحتسب. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون، مش جايلهم كده بالسهولة يعني، فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله لا احد فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به. هذا الفوز العظيم، هذا الفوز الواضح هو الفوز الحقيقي اللي هو ايه؟ ام علقمة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لما لقيته شهيد في المعركة قلت هل علقمة في الجنة فاصبر واحتسب ام انه في النار فابكي وانتحب؟ قال لقد اصاب ولدك الفردوس الاعلى، قالت اصبر واحتسب. ليه؟ لان طالما انه هو وصل الى الى الى شاطئ الامان ودخل جنة تفرح ام لا تفرح؟ تفرح. لك انا اقول للذين ماتت بنته صغيرة دون سن البلوغ ومات ولده دون سن البلوغ ابشر ابشر. ليه؟ لان سبقك بعضك الى الجنة، ضمنت واحد في العيلة دخل الجنة، والولد ده والبنت دي مش هتترك المسألة كده، لا ده هيقف على الباب ويعمل ضوضاء. ايه الضوضاء دي؟ خلاص الاولاد اللي ماتوا صغارا وعاملين ضوضاء ليه؟ ابوا ان يدخلوا الجنة الا بصحبة ابائهم وامهاتهم. قال انظروا من صبر من ابائهم وامهاتهم على موتهم في الدنيا فالحقوه بهم والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان ها الحقنا بهم ذرياتهم وما التناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. يعني ربنا هيلحق الذريات الصالحه بعضها بعض. فالانسان لما يفتقد ويفقد فلذة كبده وولده بنته او ولده، الله عز وجل يقول يا ملائكتي هل يعني اقبضتم فلذة كبد عبدي؟ ايوه يا رب خبرنا. ماذا صنع عبدي؟ يقول يا رب انت العليم. صبر واحتسب وقال انا لله وانا اليه راجعون. قالوا ابنوا لعبدي قصرا او بيتا في الجنه وسموه بيت الحمد. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه. ان لله يعني ايه؟ يعني انما اشترى ربنا المال والايه والنفس، بانما الاموال والاولاد انما هي ملك لمن اعطاها لي. فرب العباد من باب التحنان على عباده ان يشتري النفس ويشتري المال ويبقيها معك، بس شغل النفس والمال في مرضاته لا في معصيته. لا تستغل نعم الله في اغضاب الله عز وجل وفي اغضاب المنعم، ولا تنسيك النعمة نعمة المنعم، فعندئذ لا تخب كصاحب الجنة الذي قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبة. لكن قل ما شاء الله لا قوة الا بالله. هكذا ان رأيت ابنك، ان رأيت بنتك، ان رأيت النعم، رأيت البيت، رأيت نعمة السكن، نعمة الايمان، صحبة العلماء، الخير، صحبة الاخيار، كل هذا ما شاء الله لا قوة الا بالله. بالله عليكم هذا العقد من منا سوف يبايع الان على قبول هذا العقد؟ كلنا نبايع ان شاء الله معي في الاستوديو وعلى شاشة القناة، كلنا نبايع رب العباد على اننا قد بعنا انفسنا واموالنا لله واستخدمنا علمنا وكل شيء في حياتنا في اعلاء كلمة هذا الدين وتحمل المتاعب والمشاق من اجل هذا حتى نصل الى الفوز بالجنة. اللهم اجعلنا واياكم من الفائزين. اترككم تلتقطون انفاسكم قليلا واعود الي بعد الفاصل ان شاء الله. كونوا معي، اهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى مع حلقة من الفوز المبين. وكنا نتحدث قبل الفاصل عن هذه الاية الكريمة في هذا العقد العجيب ما بين المشتري وهو رب العباد سبحانه وتعالى، عندما اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم واعطاهم الجنة مقابل هذا البيع العجيب، وامر الناس ان المؤمنين بالذات ان يستبشروا بهذا البيع، واعلن لهم ان هذا هو الفوز العظيم الذي يفوز الانسان به. ارجو ان نبدأ الاسئلة هنا مع ابناء في الاستوديو. اول سؤال من عمرو، تفضل عمرو. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله كل خير. بارك الله فيك، تجعلنا من حسناتك يا رب. قوله سبحانه وتعالى فاستبشروا، هل هذا مقصور فقط بين العقد بين الله سبحانه وتعالى وبين المؤمنين من الصحابة والتابعين وتابعين التابعين، ام هو لجميع المؤمنين؟ طيب بارك الله فيك. قضية فاستبشروا، اولا في علوم التفسير يقول اهل العلم القضية ليست بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ، اي ان كل بخصوص ليست بخصوص السبب انها تنزل لسبب معين، مثلا يعني مثلا ولقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاورك ان الله سميع بصير. هذه الآية نزلت في خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الصمد، هذا سبب النزول. لكن هل هذه الآية الذين يظاهرون من نسائكم الآيات، يعني هل هذه خاصة فقط بخولة وزوجها أوس، أم أنها على مر الزمن كل من ظاهر من زوجته وقال أنت علي كظهر أمي؟ إذن هنا القاعدة تقول إن المسألة ليست بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ. يعني أنتم أيها المؤمنون على مر الزمن، إن بعتم إلى الله عز وجل وقبلتم شراءه للأنفس والأموال فاستبشروا بهذا البيع على مر التاريخ، لا تقف عند أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعمار وأبي الدرداء فقط، ولكن تستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فمن سلك هذا المسلك إن شاء الله رب العالمين رب العباد سبحانه وتعالى يبشره، لأنه قبل هذا البيع وقبل هذه السلعة وقبل هذا العرض العجيب الذي هو من الله سبحانه وتعالى. فالقضية لا تخص زمنا معينا، وإنما الله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم أمتي كالغيث لا يدرى الخير في أولها أم في آخرها، عمل الواحد منهم كخمسين منكم، قال الصحابة والرسول بل منهم، قال بل منكم إنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون. يعني هم كانوا يجدوا على الخير من يعين، مزاحم يقف بالجوار أمام عمر بن عبد العزيز لما يريد أمير المؤمنين أن يقترض من بيت المال راتب لشهرين، يأخذ شهرين سلفة، يعني يقترض من بيت المال وهو أمير المؤمنين والخزنة تحت يعني يده، ولكن يا مزاحم أقرضني لشهرين. قال وهل يضمن أمير المؤمنين أن يعيش إلى شهرين؟ يبقى إذن إيه يعني وجد من إيه من سعد بن أبي وقاص يقول لعمر بن الخطاب لا جلوس ولا استماع، المقال جلسوا واستمعوا، لا جلوس ولا استماع، من أين هذا الثوب الذي تلبسه أنت رجل طويل وقد. فلما علم أن عبد الله بن عمر أقرض والده ثوبه فأكمل ثوبه قال سمعنا وأطعنا. فكان من يعينهم على الخير، فنحن نقول أنها باقية إلى أن يرث الله الأرض من عليه، فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به. طيب سؤال الثاني إن شاء الله. أيوة ياسر تفضل. ربنا يجزيك خير يا دكتور، بارك الله فيك. في الآية ما مدلول كلمة اشترى؟ والمشتري هنا هو الله سبحانه وتعالى. مدلول كلمة اشترى. نعم. اولا هذه الكلمة جاءت بصيغة الماضي، ورب العباد اذا تحدث لا تخص المسألة لا ماضي ولا مضارع ولا مستقبل، لان الزمان هو الذي خلقه واوجده سبحانه وتعالى. فان الله اشترى، يطمئن البائع. من ممكن ابيع السلعة لواحد يناكفني في البيع بعد كده يروح يردها لي بعد يومين، او روح يدعي علي زورا وبهتانا ان السلعة طلع فيها عيب، او ان هذه السلعة يعني بصراحة انا مش لا اريد ان خلاص انا رجعت في كلامي، او ان وهو راجع مجرد ان يخرج من عندي تقع من يده اذا كانت حاجة تكسر يعني فكسرت او ضاعت. طب يعني بالله عليك، طب يبقى خائف وانا ايه وانا ابيع. لكن لما يكون المشتري هو الحافظ سبحانه، هو الخالق سبحانه، هو الحكيم سبحانه، هو الخبير سبحانه، شيء يعني يجعل الانسان لا قوة الا بالله لا يفكر لحظة في التردد في مسألة الايه البيع. فلما يقول اشترى اطمئن ان المشتري هو الله، واذا اشترى خلاص انتهى. لذلك من الذي اشترى؟ يعني هاجر وابنها اسماعيل عندما قالت الله امرك بهذا، ها؟ لما علمت ان نعم عملت ايه؟ خلاص لا ملأت الصحراء صراخا ولا نواحا ولا لطما ولا شقا للجيوب ابدا، وانما لما علمت انه من الله وان هذا الامر من الله خلاص انتهت القضية. الصحابة في احد الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فماذا حدث؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. نفس القضية، الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون، النتيجة ايه؟ واولئك عليهم ايه صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدين. يبقى المفلح والمهتدي هو الذي قبل أمر الله عز وجل. فلما أعلم أن المشتري هو الله، يقول علماء القلوب ليس بعد العين أين. أنا لما أرى زي اللي ذاق حلاوة الإيمان، تيجي تذوق حلاوة الإيمان يعني إيه؟ ما هو في واحد ما يذوقش حلاوة الإيمان. الكفيف لما تيجي يقول له ده اللون ده بني واللون ده أخضر، يعني إيه؟ واحد فقد حاسة الشم تقولوا ده رائحة عطر وده رائحة سماد، ده يفرق. لكن الانسان الذي يميز بين الاشياء ويقارن بين الاشياء ويعلم اين الصواب واين الخطأ واين الحلال واين الحرام واين الصدق واين الكذب، لما يعلم ان الله هو المشتري يطمئن ويسلم الايه السلعة. هذا والله اعلم. طيب السؤال الثالث علي. السلام عليكم. جزاك الله الف خير يا شيخ. مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وعدا علينا حق. وعدا عليه حق. حق. ما الامر الذي يعطي المؤمن الطمانية في هذا الوعد؟ ما الذي؟ الامر الذي يعطي المؤمن الطمانية في هذا نعم. الوعد. نعم. تمام. جزاك الله خير. عندما يعد المؤمن قد يفي وقد لا يفي. قال وبعضهم مذق الكلام يقول ما لا يفعل. سبحان الله. العربي كان يمدح ويمتدح صدق الوعد وكان يكره خلف الوعد، حتى قالوا اخلف من عرقوب. عرقوب هذا ضرب به المثل ان وعوده كاذبة، زي بعض الحرفيين في بلادنا العربية. ان شاء الله بكرة هاجي ارمم لك، انا هاجي اطبخ لك، انا بعد بكرة اجي لك اصلح لك السباكة. بكرة ده ان شاء الله من سنة 90 لم يأتي الى الان. ليه؟ لانه تعود على خلف الوعد ويظن ان هذا ان صلاته يعني تنفعه، طالما ان المسلم يعني من صفات المنافق اذا وعد ايه اخلف. فلما رب العباد سبحانه وتعالى يقول وعدا عليه حقا، هذا الوعد ليس عند بشر عنده نقائص، ولكن هذا الوعد قد وعد به رب العباد عز وجل. بعدها فورا ومن اوفى بعهده من الله، يعني لا مش ممكن يكون الا اطمئنان. اصل العقد لما يوثق، مثال بسيط، بعض الناس في عقود الزواج يقول يا شيخ انا اتشرف انك تشهد على عقدي، او يا معالي الوزير يقول يا سلام ده انا شاهد على عقد وزير الصناعة مثلا، يعني مثلا يعني انا العقد بتاع الزواج شاهد عليه رئيس الوزراء شخصيا، الحاكم الملك سبحان الله. طب هذا العقد الذي بيني وبين الله الذي وعد به رب العباد والذي سوف يوفي به رب العباد، فلماذا تقلق في تسليم نفسك لله؟ يعني زوجة جابر لما ولده ظل عنده حرارة اياما طويلة وبعدين خرج لصلاة العشاء، الولد فاضت روحه، رجع وسأل عن الولد، الولد لما فاضت روحه غطته زوجة جابر، غطته. وبعدين كيف حال الغلام؟ قالت لقد نام نومة ما نامها من قبل، سكن ونام نومة، وقدمت له العشاء وظلت معه حتى الفجر، عند الفجر قام فاغتسل، فقالت له يا فلان ان جيراننا اودعهم قوم امانة، فجاء اصحاب الامانة استرداد امانتهم فابى جيراننا اعادة الامانة الى اصحابها. قال قد اخطأ جيراننا. معقول ناس سرقوا عندهم امانة يصاحب الامانة ياخدها يرفضه؟ قالت وكان ولدنا امانة واخذها خالقها سبحانه وتعالى. بهذا المنطق الطمأنينة التي تعطي اليقين لقلب المؤمن تجعله مطمئن، يقل رزقه، يقول يا سلام يقل رزقي، عمره لا رزقي يقل، ليه يا عم زايدة؟ لو انت تاخد 1000 اصبحت 100، لا انا مكتوب لي وانا بطن امي رقم، يوم ملك الموت يقبض روحي اعطاني اخر فلس واخر سنت واخر مليم في هذا الرقم، انا اقلق ليه؟ انا اقلق وانا عبد لله، انا اقلق والله هو الغني، انا اقلق وبيده ملكوت السماوات والارض، انا اقلق وبيده خزائن السماوات والارض، وما من شيء الا عندنا خزائنه. هذه طمأنينة العبد، هذه الذي يطمئن الى موعود الله. هكذا كان الصحابة والصالحين، واحنا عندنا قلق وارتكارية وتوتر عصبي وضغوط نفسية ومستشفيات عقلية. لماذا؟ لان اليقين قد تبخر والوعد قد نسي، فلا بد ان اجدد العهد. ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. بارك الله فيك. السؤال الاخر ان شاء الله. ايوه حكم مصعب. بسم الله الرحمن الرحيم. ما فهمت من فضيلتكم ان هذا العقد قد تم. تمام. ان الله اشترى. نعم. ولكن هو عقد مستمر مدى الحياة. نعم. فماذا لو حدث اخلال بعد سنة بعد 10؟ قد يحدث اخلال مرة، قد يحدث 10 مرات. من البائع. من البائع. نعم. قد يخل البائع في مرحلة من مراحل العمر. نعم. مع ابتلاء، مع محنة وما الى ذلك. طيب. يعني. فما الموقف حينها، حين الاخلال، او قد لا يفهم العقد او لا يطبقه. طيب. بارك الله فيك. نعم. الله لك. يعني الفرق بين المؤمن ومدعي الايمان هو الفرق بين الابراهيمية الخليلية والمذاهب التي نراها. كيف؟ الخليل عليه السلام لما مدحه رب العباد عز وجل قال له عنه في البقرة: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. طيب يعني إيه أسلم؟ قال قدم جسده للنيران وطعامه للضيفان وولده للقربان ونفسه وبنى بيت الرحمن، فمدحه رب العباد عز وجل قال: وإبراهيم الذي وفى، وفى بهذه الأركان كلها، جسده في النيران لله، ابنه للقربان لله، يبني الكعبة لله، يرفع القواعد لله، يترك ابنه الرضيع وأمه في وادي غير ذي زرع لله، يصلح يحطم الأصنام لله، يقف أمام أبيه ويعظه بالتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، كل هذا تسليم. فالعبد اللي بينقض هذا العقد غير مسلم، عامل زي ايه؟ على سطر ويسيب سطر، صفحة ويترك صفحة. ولذلك ده يوم القيامة نوره يضيء له مرة على الصراط ويخبو مرة. ليه؟ لانه مش على الدرجة، اليقين مش مستمر. يعني عامل زي ايه؟ زي يعني ان الايمان يزيد وينقص. فلما ينقص هو لم يعني قال صلى الله عليه وسلم: ان للقلوب اقبالا وادبارا، فإذا أقبلت فتنفلوا اعمل رصيد، وإذا أدبرت فأدوا الفريضة. فهو ساعة ما بيدبر يبتدي يعمل خلل في العقد، يقول وانا ايش ضمن ان بكرة هيجي لنفس الرزق، وانا ايش ضمن ان الولد ده لما يدخل كلية الطب ينجح فيها، طب وين المشكلة ان البنت اللي مش على مستوى من الجمال دي يجيلها عريف؟ هذا القلق نتيجة عدم التسليم. لكن لو سلم امره لله لنجح. وما نجح إلا المسلمون الذي سلم أمره لله. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فالعبد لما يسلم الأمر لله، يعني الحسن البصري دخل على الرجل ليه حزين، مالك؟ الله هموم وديون ومشاكل. قال ما يحدث لك، بعين الله أم بعيدا عن عين الله؟ ها الله يرى ولا؟ قال سبحانه وتعالى بعين الله. قال خلاص، قلت بعين الله. يعني أنا لما كنت طفل يلعب وامه قاعده او ابوه تلاحظه وتراقبه، انا اخاف عليه وامه تراقبه ان يذهب الى نافذه او الى مركز الخطر في الكهرباء. ليه؟ لان امه تراقبه. طب اذا كان الذي يرعاني هو رب العباد، الله، يعني واذا العنايه لاحظتك عيونها ننفى المخاوف كلهن امانه. ايه اللي خلى عمر يضع يده تحت راسه ويضع يده الاخرى على عينيه وينام وراه رعية في مشرق الارض ومغربها؟ قال له الرجل الفارسي: حكمت فعدلت فامنت فنمت يا ابن الخطاب. خلاص، ما الذي جعل حبيبنا صلى الله عليه وسلم تنزل الملائكه وتتعجب وهو نائم؟ هل هو نائم؟ لا مش نائم. الملائكه يقول لا هو نائم بس لا ولا لا هو لا ينام لا. فقال جبريل: ان العين نائمه ولكن القلب يقظان مع ربه. ليه؟ لانه لو كان يقظا لذكر ربه، حتى اذا تعار، يعني اذا انقلب صلى الله عليه وسلم في الفراش ذكر الله عز وجل، مريد يستيقظ لحظه يقول لا اله الا الله سبحان الله. يعني هل الرسول محتاج هذه الحاجه؟ طبعا، عشان يعلمنا. فهذه قضيه تسليم لله. وطالما انا سلمت امري لمولاي سبحانه وتعالى، عندئذ يعطيني برد التسليم. ولو انا اخذت برد التسليم لا يهمني الا سبحان الله. قالوا للعز بن عبد السلام: يا رجل تدخل على الصالح ايوب حاكم مصر وده اللي بيبطش بالصغير والكبير وتعظ بهذه؟ قال لا، اراد الشيطان ان يعظمه امامي، فلما استحضرت عظمة ربي في قلبي ارأيت امامي كالفأر الصغير. واحد يكلم فأر يعمل ايه في الفأر؟ سبحان الله. الذبابة تقول للنخلة: تماسكي، انا اريد ان اطير. وضحكت النخلة، القصة رمزية، والله انا يعني ما شعرت بك عندما حططتي، هل اشعر بك عندما تطيرين؟ المؤمن كده، نخلة ثابتة سبحان الله العظيم. وقال زيت الزيتون للماء، قال الماء لزيت الزيتون في قصة ابن الجوز، قصة لطيفة، يقول لما حطوا زيت الزيتون على الماء زيت الزيتون طلع لفوق، فالماء قال له: أنا الذي رويت شجرتك وأنا الذي أنبتك من الأرض، لما تجتمع معي في مكان واحد تعلو علي؟ قال: ما علوت إلا لما تحملت ألم الحصر والهصر، فلما تحملت ألمها طلعت لفوق. يبقى يطلع لفوق بإيه؟ بالصبر. والصبر على إيه؟ على ابتلاء. هو ده اللي سلم. لكن اللي ما سلم امره لله خلاص تعبان، يعني مسكين، دنيا كلها ارقام وحسابات وقلبه والضغط والتوتر. شوف الناس اللي قاعده قدام شاشات البورصه، اكشف على الضغط عندهم كده. شوف رجل الاعمال الذي لا ينام الا بمهدئات، لا ياكل الا بمهضمات، ودي حياة؟ هل هذه حياة؟ والله حياة، الممات أفضل منها. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من عاش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. أما الإنسان المنشرح الصدر سمتوكل على الله وعارف أنه مرزوق مرزوق، فلا يهم حد سبحان الله. من الناس؟ قال يا بصري تعمل ايه مع الشيطان؟ قال ايه الشيطان هذا؟ ما عادش الشيطان يا عم اللي مجننا. قال وطلع فما نفع وعصي فما ضر. عم ربه اللي اطاعوه ما نفعهمش، نفقوا انحنوا وضيعوا حياتهم، واللي عصوه اللي زي حالتنا بفضل الله لم يضرني يعمل ايه وسوس دي وبيطرد. مجرد يضع خرطومه على قلب ابن ادم فاذا ذكر العبد خنس. هذه اللي مع الله اللي استبشر بهذه البيعه. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفهم، فإذا فهمنا تذوقنا، فإذا ما تذوقنا أكرمنا رب العباد أن نصل إلى بر السلام. فرب العباد سبحانه وتعالى عندما يعني نقرأ القرآن بهذا الفهم وبهذا المنطق اليقين يزداد. اليقين لا يزداد إلا بمادة اليقين. كيف؟ لما سيدنا علي كان يقول يقيني بالله يقيني، يقين الأولى دي اسم، ويقين الثانية فعل. يعني يقيني بالله كاسم هذا اليقين، يقيني من ايه؟ اللي يحميني من ايه؟ من هذا الخلل الذي يشكك في هذه البيعة او هذا الايه هذا الشيء الذي اشتري والشيء الذي ايه بعته. فكارثة الناس، انت ترى الناس اصنافا، تجد ايه واحد عايز يصل الى درجة معينة، عايز ياخد الادارة او رئيس القسم او عميد الكلية او يعني او وزير فلاني مثلا، ماذا يصنع؟ لو كان عنده يقين ينتظر الى ان يأتيه ما يريد، لان من كان يريد ايه حرث الدنيا نؤتيه منها. انت عايز فلوس خد فلوس، مش ربنا عنده؟ عايز مناصب خد منصب، ماذا تريد؟ سبحان الله. ولكن الشيطان بالمرصاد، الشيطان له خطوات. يجي العبد ويزين له الباطل حقا. كيف؟ في التاريخ يروى ان 4 اخوة تجار ارادوا السفر سفرا طويلا يستغرق سنة، فقالوا طيب دلنا اخت، لنا اب ولا ام، اختنا هذه لمن نتركها؟ لا لنا خال ولا عم. قالوا طيب ما فيش الا ان نضعها تحت عين الراهب الذي في الجبل او يعني في القرية على نص قارعة الطريق ده، يقول له يا راهب خد بالك من راحوا للراهب، انت افضل انسان والرجل الشريف. لا لا لا لا, لا. هذه مهمة كبيرة. طب هنسيب البنت كيف؟ اقنعوه اقتنع. طب انا اعمل ايه؟ طب احنا نبني لها غرفة او بيت امام الصومعة الناحية الثانية، تعبر الطريق تحط لها طبق الطعام من ما يأتيك، وادي المال اهو عندك امانة. طب بس مفيش ده كده طبق الطعام الى ان نعود. فيمر يجي الطعام الصبح، يمر يعد على الطريق، يعبر الطريق يضع الطعام، الظهر نفسه بالليل. الشيطان لم يتركه، قال له كده انت راجل راهب وراجل بتاع ربنا، معقول الناس يشوفوك انت بتمر ورايح جاي؟ يا اخي برضو هي انسانة هتفضل سنة محبوسة لا تكلم احدا، يعني القضية مش كده. اقول لك يعني دردش معها شوية، انت من برا الباب وهي من جوا الباب، صعبة دي؟ لا لا مش صعبة. يحط الطبق، هي تتناول الطبق ويدردش كيف حالك عامل ايه خير. بدأ مرة تانية يستانس بالصوت، فالشيطان جاء قال له الناس تمر تقول الراهب وهو يتكلم مع واحدة ورا الباب، اخواتها غايبين ومعاشها. لا لا لا انت استر على انت راهب، انت هتعمل غلط، ادخل جوه البيت ودردش معاها وجها لوجه. دخل البيت، عشان لا نطير في القصة، حملت وضعت، فمسكوا الولد قتلوه. فجاء الشيطان يقول له ايه خلي بالك انت لو هم جم وقرروها لقاها مرتبكة ممكن ده فلتت كبتها، ممكن تفتن عليك وتقول ده الخباهب عمل معايا كذا، يبقى نعمل ايه؟ قالوا اقتلها وخلاص، يبقى دار ما دخلك شر. قتلها ودفنها، سابوا ايام وجاروا الشيطان. قال له الان، فجاءوا اخواتها حضروا، اختنا فين؟ قال والله البقاء لله وانا رجعوا، ماتت ودفناها. جاء الشيطان لهم في الرؤية، ده حصل منه كذا وكذا وكذا وكذا. يا الله سبحان الله، راحوا قتلوا الراهب وانتهى الرجل بختام السوء. يبقى بدأت بيه الاول، انا ارضى المحقرات، الشيطان يرضى بيه بالمحقرات، مش هقول اشرب خمر، مش هقول يسيب صلاة العشاء، لا يا راجل انت تعبان، لازم السنة بتاعت البعضية دي، نام ده في ذنوب من الذنوب لا يكفرها الا السعد الرزق. الله يعينك عندك ست عيال وامهم والتعبان ركعتين وبعدين يقول ايه الشفر وقت دول بعد مده ما تخليهم قبل الفجر ينام يصحى بعد الشمس ما تطلع. الشيطان هكذا يرضى بالمحقرات. فلو ضحك عليه في المحقره الاولى وانا بلعت الطعم خلاص لما ابتلعت الطعم الاول النتيجه سيئه. فانا اقف للشيطان بالمرصاد ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. فشيطان الانس وشيطان الجن هو الذي يقلل عندنا اليقين ويخلي الانسان زي ما انت سالت ايه اللي يخلي الانسان يغير في العقد. ليه انا اغير في العقد ليه؟ ما انا عاهدت رب العباد وعارف ان النفس والمال هو الذي اعطاني اياهما. فاجي ابخل لما يطلب مني ومن يبخل فانما يبخل على نفسه. ولذلك انت ليه انت عارف بعض الناس لا تخرج زكاة المال ليه؟ لان العقد اللي كتبه نسيه. كيف؟ كأن رب العباد يقول يا عبدي انا سوف اعطيك هذا المليون. بس خلي بالك المليون ده فيه 25,000 لاخوانك الفقراء فلان وفلان وفلان. فالعبد يجي يقول ايه؟ الله 25 كسرت المليون، ما المليون واحد صحيح او الالف الف على بعضها، اشيل منها 25 تبقى 975. طب ما ينفعش خمسه؟ ما ينفعش 10؟ فيبتدي الشيطان يساومه. وهو يساومنا ليه؟ لانه ما صدق في العقد، العقد ناقص. فلما العقد يكون ناقص سبحان الله العظيم او العقد فيه يعني الخلل من داخل البائع فيبتدي يقول ايه؟ طيب ما هو القضيه يا ابني ما هي الالف التي اعطاها لك هي ملك له. وبعدين ما طلبش انك تخرج 975 وتحتفظ ب 25، ده قال لك اعطي فلان 25 واحتفظ انت ب 975. يفاصل في ايه؟ في ال 25 دي. طيب لك مولانا ان اديها لزوج بنتي. يقول يا ابني بنتك ما تنفع، ده مش لها، ده له هو فقير. يا ابني البنت ما يجوز ان تاخذ من زكاه ابيها. انت لا بس ده مش دي بنتي يا مولانا. هو مش عايز تخرج الزكاه بره، مش عايز تخرج خارج. فكارثته انه عنده خلل في قبول العقد. هذا الخلل في قبول العقد والتشكك فيه هو الذي يبخر اليقين من قلب العبد. لكن العبد المؤمن يعلم ان رب العباد سبحانه قد وعده ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به. انا والله اريد ان اقول لكم في الاستوديو ابنائي وللاخوة في المنازل والبيوت ان لا تنسوا هذا العقد، جددوه كل يوم وقل انا بعت لربي نفسي ومالي وكل ما املك لانه ملك لله عز وجل وسوف استخدم هذا في مرضات ربي وطاعة مولاي سبحانه وتعالى. جعلنا الله واياكم من الموفون بالعقود، وجعلنا الله واياكم من القائمين على امر الله وبامر الله، ورزقنا واياكم من الطيبات. اللهم ارزق وهيئ لبناتنا ازواجا صالحين ولابنائنا زوجات صالحات، وارزقنا يقينا صادقا وعلما نافعا ويقينا ليس بعده كفر، وصلنا بك يا ربنا على العالمين، ولا تقطعنا عنه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. أحبتي في الله سعدت بكم أبنائي هنا في الاستوديو، سعدت بكم أحبتي في الله في البيوت والمنازل. رزق الله منازلكم أمنا وخيرا وسكينة وصلة بالله، وطرد عنا وعنكم شياطين الإنس والجن، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من الفوز المبين. جعلنا الله إياكم من الفائزين، وختم لنا وفقكم بالصالحات. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.